فمثلا لو جاءتنا جهة أجنبية وقالت كم أنتم يعني نسبة العاملين من النساء لديكم مثلا، فالذي قدم الجواب استثنى كل ربات المنزل طلعهم برا، طيب وقال والله احنا بس من كل النساء اللي في البلد يشتغلوا 5%، فقال هذا كيف، هذه كارثة وهذا كذا وهذا تعطيل وهذا مدري ايش، زيدوا الموضوع. صار في تنافس من المرأة على الرجل في قضية الانفاق، يعني من اول كنا نقول منك المال ومنها العيال، صار الان منها المال ومنها العيال ومنها المدري، وصارت يعني صار في تنافس خطير، والمرأة يعني اذا ملكت الانفاق خلاص القرار المالي بيدها تشعر بالاستغناء عن الرجل. في اشياء تحطم الأسرة، ما احيانا ما تكون منظورة فعلا.